العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من الهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القضاة لها أتوسل، ولكلهم قد ولوفر كلهم قدر على وفضائل، لكن من الصديق منهم أفضل. أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وكذا الصراط يمد وخر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما تقدم: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يقول: والنار يصلاها الشقي بحكمة. لله سبحانه وتعالى الحكمة في أن يجعل من الناس الأشقياء والسعداء، وفي أن يجعل للنار أهلا وللجنة أهلا سبحانه وتعالى. فخلقه منهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. فالنار يصلاها الشقي بحكمة، يدخلها الكفار ويخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، والتقي يدخل الجنة، والموحدون عموما مآلهم إلى الجنة، لا بد أن يدخل الجنة، كل مسلم لا بد أن يدخل الجنة حتى لو عذب في النار، وحتى لو عذب عذابا فيه شيء من الطول، فيه شيء من الأمر العظيم، لا بد أن يخرج من الجنة حتى يخرج، لا بد أن يخرج من النار إلى الجنة حتى يخرج من النار من يسمون بالجهنميين. يخرج من النار هؤلاء الذين قد صاروا حمما واحترقوا وتفحموا، وينبتون كما تنبت الهيئة، كما تنبت الحبة في حميل السيل، في نهر الحياة في الجنة يطرحون فحمة هم بالأصل هكذا، فيحيون وينبتون كما كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حثاته. طيب، فالمؤمنون المسلمون مآلهم جميعا إلى الجنة، ولكن وهذا يقتضي منك أمرين، يعني لما تسمع أن المؤمنين مآلهم جميعا إلى الجنة، أن المسلمين مآلهم جميعا إلى الجنة، أولا تخشى أن تموت على غير الإسلام. يعني بعض الناس يقول طالما أن المسلمين مآلهم إلى الجنة الحمد لله، طيب سبحان الله كم من شخص يموت على غير الإسلام والعياذ بالله، وما أسهل الكفر عند كثير من الناس. يعني بعض كثير من الناس والله لا يبالي بشيء، يفعل أمورا يقول أمورا، ربما انتقل من شيء إلى شيء ويكون كافرا. شخص يجلس على الانترنت يلعب يعبث، ينتقل إلى ملة أخرى، يشاهد قناة فضائية يعجبه كلام جاهل فيها، ينتقل إلى ملة أخرى والعياذ بالله، ولا يجد في هذا غضاضة، لأنه ليس للإسلام عنده قدر، وليس للإيمان الحق عنده قيمة. فهمت هذا؟ فينتقل سهل، الأمر سهل عند كثير من الناس والعياذ بالله، ولا يدري أنه ينتقل بهذا من دخول الجنة والأيلولة إلى الجنة بعد كل شيء وبكل حال، وإلى الخلود في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ونحن نعتقد أن الجنة والنار حق وهما الآن موجودتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار الآن موجودتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فلا نقول إن الجنة والنار ليست موجودتين الآن كما تقوله المعتزلة، ولا نقول إنهما تفنيان كما تقول الجهمية. وبهذه المناسبة بعض الناس وبعض حتى بعض العلماء قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بثناء النار، وإن ابن القيم تابعه على هذا، وهذا فهموه من بعض المباحث التي طرحت في بعض ما وجد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح وفي غيره. ولكن الذي ينبغي أن يجزم به وأن يقال، طبعا أولا أريد أن أنبه أن فناء النار الذي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من جنس فناء النار الذي تقول به الجهمية. وفناء النار الذي تقول به الجهمية بدعة لا أصل لها ولا عليها دليل ولا شبه دليل، ولم يقل بها أحد من السلف. أما الذي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية القول به فقول قد روي عن بعض السلف، وإن كانت الأسانيد لا تصح بهذا إلى أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن روي عن بعض من تقدم فكان فيه نوع شبهة واختلاف. ثم القول بفناء النار فقط ليس بفناء الجنة والنار كما تقوله الجهمية، والكلام كذلك في تفصيل هذا فيه اختلاف، عرفت؟ ومع هذا شيخ الإسلام لا ينسب إليه القول بفناء النار، لا على الاعتبار الجهمي أو لا على النهج الجهمي، ولا على الاعتبار الثاني الذي روي في بعض الكتب عن بعض من تقدم أو عن بعض السلف، عرفت هذا؟ ولشيخ الإسلام كلام صريح في أكثر من محل في هذا، من هذا راجع مجموع الفتاوى المجلد 18 في الصحيفة 7 بعد 300، ستجد هناك فتوى يذكر فيها شيخ الإسلام أن الجنة والنار لا يفنى واحد منهما. كتبت المصدر المجلد 18 في الصحيفة 7 بعد 300 307. عرفت. كذلك الإمام ابن القيم من كتبه التي أطال فيها بحث المسألة وذكر ما يتعلق بأدلة القائلين بفناء النار حادي الأرواح، وأنت تجده في خاتمة هذا الكتاب نقل الاعتقاد عن مسائل حرب الكرماني، ومن هذا الاعتقاد أو في هذا الاعتقاد أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وهو يذكر أن هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الحق الذي يستأهل صاحبه الجنة. فهل سينقل مثل هذا الكلام وهو يقول بخلافه؟ وهو ينقله في مقام تقرير الاعتقاد وبيان اعتقاد أهل السنة، لأن ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح هذا الكتاب الذي هو في وصف بلاد الأفراح في وصف الجنة بدأه بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة نقلا عن الإبانة عن أصول الديانة، وختمه بنقل الاعتقاد أيضا أو بذكر اعتقاد أهل السنة نقلا عن مسائل حرب إسماعيل الكرماني، وفي هذا تقرير أن الجنة والنار لا تفنيان. هذا يعني هذان موضعان، وإلا ففي كتب الإمام ابن القيم في الوابل الصيبي وفي غيره في أكثر من موطن ذكر ما يدل بل ما ينص على أن النار تفنى ولا على أن النار تبقى ولا تفنى. وكذلك شيخ الإسلام بل ربما حققت له رسالة في الرد على القائلين بفناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية. فينبغي العناية بفهم هذا و ألا يغتر، لأن بعض الناس يقول لا بعض علماء حتى بعض علماء السنة هؤلاء لأن قالوا هذا لأنهم نقل بعضهم عن بعض ولم يحرروا مذهب الإمامين في هذه المسألة، اطلعوا على بعض النقول فهم منها كذا. وكم يعني حصل من الخطأ في فهم كثير أو في تحرير كلام كثير من الأئمة وفي نقل مذاهبهم على مر الأزمان. وبعض أهل البدع جعل هذه عمدة له، بعضهم جعله في في في ضلالات متنوعة، بعضهم جعل هذا عمدة له للطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقال إنهما مبتدعان، كما تراه عند الأشعرية وغيرهم من أهل الضلال. بعضهم جعل هذا عمدة له للدفاع عن أهل الضلال بأن يقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقع في بدع ولم يقتضي هذا أنه مبتدع، فكذلك إذا وقع فلان وعلان وبلدان في شيء من البدع فلا نبدعه أيضا. معي؟ وطبعا هنا هو تجده لا يذكر ناسا وقعوا في بدع. أولا من منهج أهل السنة والجماعة أن من وقع في البدعة ولم تستوفى في حقه الشروط ولم تنتفي الموانع ليس مبتدعا، لأن الحجة لم تقم عليه، يعني هنا ما يمنع أن يكون مبتدعا. لكن هو يتكلم في أناس أصلهم البدعة وفي أناس أقيمت عليهم الحجة في مسائل متعددة ولكنهم مصرون على الباطل. عرفت هذا؟ يريد أن يمثل هؤلاء بشيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هذا وقع في بدعة، وشيخ الإسلام لم يقع في بدعة أصلا حتى يقال مثل هذا الكلام. معي؟ يعني تجد كثيرا من الجهلة السفهاء يقولون هذا، تكلمهم فلان من أهل الضلال لكن من تيمية قال بفناء النار، ويرددون كالببغاوات لا يفهمون ما يقولون. وأن تعلم أن من يردد مثل هذا الكلام يعني هذا أضرب عليه، هذا تعلم أنه ينبغي أن تعلم أنه لا يدري ما يقول فلا تلتفت إلى كلامه. إذا قلنا أولا نخاف من أن نموت على غير الإسلام، والأمر الثاني الذي ذكرت أنه يخاف، الأمر الثاني أننا إذا دخل داخل منا النار فعذاب النار ليس سهلا أبدا. صحيح ولا لا؟ يعني أنت لو قيل لك أدخل يوما واحدا واحترق في النار، في نار الدنيا، احترق يوما واحدا في النار، في نار الدنيا، ولكن بعد هذا ستعالج وستعيش حياة هنيئة، من منا يقبل هذا؟ يعني قال أنت ستحرق يوما كاملا في نار الدنيا وبقية حياتك ستقضيها هانئا مرتاحا أنت كالخدم والحشم وكذا، وبعد أن تعالج. فيقول وبقية الناس؟ قال أيضا يعني سيعيشون ولكن لن يقول. يقول لا، كيف تقدم نفسي لأحرق؟ صحيح؟ هل تقدم نفسك لتحرق؟ مع أنك ستدخل الجنة بعد هذا. فأبدا ليس شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى يعني نستهين به، والأمر عند الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلم كيف يكون. صحيح؟ فلذا ينبغي أن تكون سائلا ربك عز وجل بلسانك وعاملا بنفسك على أن لا تدخل النار أبدا وأن لا تعذب في النار طرفة عين. اسأل الله هذا لنفسك ولإخوانك ولمن تحب ولي، فهمت هذا؟ وهكذا. أسألكم غدا من سألني ضمن الدرس، يعني ركبت في الدرس ولا لم أذكر، أنا أسأل عما في الدرس. طيب. ثم قال رحمه الله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله يقارنه، والذي يصحبه في قبره عمله الذي قد انقطع. إذا مات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان، الذي في صحيح مسلم إذا مات الإنسان، بعضهم يذكر إذا مات ابن آدم، لا صار إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، بقي بعمله. كل نفس بما كسبت رهينة. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، هذا الذي يبقى معه هناك، لا يمكن أن يفتدي بمال ولا أن يقدم أهله ولا الناس ولا الذين كانوا يحبونه في الدنيا ما لا ينفعه شيء من هذا. ويسأل ويسأل في قبره ويفتن في قبره. يأتيه ملكان يقعدان ويسألان: من ربك؟ ما دينه؟ من نبيك؟ وعند ذلك يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سئل المؤمن في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبعد سؤالي وفتنة القبر، وفتنة القبر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منها في كل صلاة: استعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات، أي فتنة الممات. بعد هذا يكون العذاب والنعيم، عذاب القبر ونعيم القبر. وقد دل على عذاب القبر ونعيمه دلت أدلة متعددة على عذاب القبر ونعيمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كتاب الله تعالى قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. يعني هم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. عرفت هذا؟ طيب. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. إذن نؤمن بما دلت عليه أدلة القرآن والسنة من فتنة القبر وسؤال القبر ونعيم القبر وعذابه، وأن نعيم القبر وعذابه يكون على الروح والبدن جميعا. نعيم القبر وعذابه يكون على الروح والبدن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة أو شر فتنة المسيح الدجال. ولذلك أنت إذا سألت الله أو استعذت بالله في صلاتك من هذه الأشياء فاسأل الله ذلك. يعني أقصد معذرة، فإذا استعذت فكن يعني ماذا محضرا قلبك في هذه الاستعاذة. لا تستعذ فقط بلسانك لأنك حفظت هذا وتعودت، أنك انتهيت من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون تفكير تستعيذ. لا، أحضر قلبك في الاستعاذة، أحضر قلبك في الاستعاذة واستعذ بالله بصدق وإخلاص من قلبك. قال: ثم قال شيخ الإسلام: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا الاعتقاد ينقل عن لا خلاف فيه بين سلفنا الصالح كلهم، لا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين أتباع التابعين، ولا بين الأئمة المتبعين الذين تنسب إليهم المذاهب المعروفة ومنها المذاهب الأربعة. فالإمام مالك قائل بهذا، والإمام الشافعي قائل بهذا، والإمام أحمد قائل بهذا، وغيرهم من الأئمة لا خلاف بينهم في هذا، ولا نزاع. وحتى أبو حنيفة رحمه الله وإن كان خالف بقية الأئمة وخالف من قبله من السلف في بعض المسائل في الإغالي في الرأي والقياس وفي الإرجاء كونه يعني من رؤوس مرجئة الفقهاء وفي بعض المسائل الأخرى، إلا أنه فيما ذكره شيخ الإسلام في هذه القصيدة لم يخالف في شيء. هذا الاعتقاد، هذه المسائل التي ذكرت هنا هو قائل بها كلها، يعني ما يتعلق بالصفات، بالصفات بالأسماء والصفات، بعلو الله على خلقه، بكلام الله سبحانه وتعالى، بعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار والصراط والحوض والميزان ورؤية الرب سبحانه وتعالى ونزول في كل هذه الأبواب هو مقر. لذلك حتى بعض الحنفية المتأخرين الذين يتعصبون للمذهب الحنفي في المسائل الفقهية قيل لهم لماذا لا تأخذون بقول أبي حنيفة في علو الله على خلقه، وقد قال من قال لا أعرف ربي في السماء وفي الأرض يكفر، لا بد أن يعرف أن الله تعالى في السماء، هذا الذي ذكره. فقالوا نحن حنفية في الفروع لا في الأصول، يعني هم حنفية في الفروع لكن ماتريدية في الأصول. هذا الجواب بعض الجهلة، نسأل الله العافية. فقال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. وهذا يذكر مثلا بمثل قصيدة ملا عمران بن رضوان اللنجي رحمه الله تعالى، حيث يقول والاستواء، لما يذكر المعتقد والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجابي الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد التقي الأوابي، وبعصرنا من جاء معتقدا به صاحوا عليه مجسم وهابي. الذي يقول في هذه الأبواب ما قالت به الأئمة الأربعة والذين ينتسب إليهم كثير من الناس في المشارق والمغارب وإلى مذاهبهم، هم يقولون هذا مجسم وهابي. إذن أيضا الأئمة الأربعة مجسمون وهابيون، صحيح ولا لا؟ وأبو حنيفة مجسم وهابي، والإمام مالك مجسم وهابي، والإمام الشافعي مجسم وهابي، والإمام أحمد مجسم وهابي، صحيح ولا لا؟ إذا قال جاء الحديث بغربة الأحباب فليبكي المحب لغربة الأحباب، نفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساحر كذاب، وهذا خير الورى ولقبوه بساحر كذاب، وباطلهم واضح ليس ملتبسا. لذلك شيخ الإسلام يقول بعد هذا البيت فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. إذا اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة المرضيين وسبيل السلف الصالحين فأنت موفق وأنت مسدد وأنت مهدي، وإن ابتدعت وخالفت ما كانوا عليه وخرجت عما كانوا عليه فليس عليك معول، ليس عليك يعول. أنت يعني كما يقال في بعض الناس هذا ماذا تغسل يديك منه، ليس يعول عليك، لا يعلق الأمر بك، أنت قد خالفت، أنت قد ابتعدت، أنت قد خرجت عن طريقي وخطي سلفنا الصالح إن صح التعبير. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاتباع ومن أهل الاستقامة ومن أهل السلامة، والحمد لله رب العالمين.